السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، كنا أخذنا طرفا من باب ما جاء في كفن الميت، وتحدثنا عن حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. وذكرنا أن السنة تابعة لما ثبت في هذا الحديث الصحيح الصريح، وهو أقوى ما ورد في الباب، وهو أن الكفن يكون 3 أثواب: إزار ورداء ولفافة ثالثة، أو أن الميت يلف في 3 أثواب على ما جاء في مطلق هذا الحديث. وذكرنا أن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى تكفين الميت في حدود ستره هو الواجب، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، ويستحب تثليث الكفن، وقالوا يجوز أن يزاد إلى 5 بإضافة القميص والعمامة. ونقل ابن بطال رحمه الله تعالى عن الإمام مالك قوله: لا أحب أن يكفن الميت في أقل من 3 أثواب، لا أحب أن يكفن الميت في أقل من 3 أثواب. القاعدة في كلام الإمام مالك رحمه الله عموما، إذا قال لا أحب أو أكره، القاعدة أنه يستحب ذلك جدا أو يوجبه. وقوله لا أحب أن يكفن أي أنه يرى تكفين الميت في أقل من 3 أثواب غير مرضي، وأن السنة التي ثبتت واستقرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التكفين في 3 أثواب. وقال ابن القصار، وهو أحد مشاهير فقهاء مذهب الإمام مالك رحمه الله وأحد المحققين في المذهب، قال ابن القصار رحمه الله: لا يستحب القميص في الكفن والسنة تركه. وعلى هذا يقال أن الحق في هذه المسألة هو أن الكفن لا ينبغي أن يزاد فيه على 3 أثواب لما في ذلك من الإسراف والخروج عن الحد المأذون به. وقد أحسن بعض أهل العلم عندما قال: لولا أن السنة ثبتت بتكفين الميت ب3 أثواب لقلنا بوجوب الواحد منعا للإسراف، لولا أن السنة ثبتت بتكفين الميت ب3 أثواب لقلنا بوجوب تكفينه في ثوب واحد منعا للإسراف. ثم حدثنا عن، ما أدري هل أخذنا هذا أو لا، لا أذكر، حديث مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: في 3 أثواب بيض سحولية. فقال أبو بكر: خذوا هذا الثوب بثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران، فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع 2 آخرين. فقالت عائشة: وما هذا؟ فقال أبو بكر: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هو للمهلة. ذكرنا أن هذا الحديث منقطع عند الإمام مالك، لأنه من رواية يحيى بن سعيد، فهو مرسل أو منقطع. قال فيه يحيى بن سعيد وهو من التابعين: قال بلغني أن أبا بكر الصديق، وهو لم يدرك أبا بكر الصديق، لكن الحديث ثابت في صحيح البخاري متصل من طريق هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فلا إشكال إذن في هذا الحديث، فالحديث صحيح. وقول أبي بكر رضي الله عنه وهو مريض، ذكرنا أن أبا بكر تفرس في أجله أو تفرس زمن أجله، كأنه كان يعلم أنه سيموت في ذلك اليوم رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحق أنه توفي في ذلك اليوم الذي قال لأم المؤمنين عائشة ما قال. وقد سألها رضي الله عنه في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أن أبا بكر لم يكن يعلم بهذا الحكم؟ قال أهل العلم لا شك أن أبا بكر كان يعلم بأن كفن النبي صلى الله عليه وسلم كان في 3 أثواب، لكنه قال هذا لأم المؤمنين رضي الله عنها توطئة لها على الصبر على فقده، يعني كأنه كان يحضرها نفسيا، لأنه غلب ظنه أنه سيموت في ذلك اليوم، فأراد أن يوطئ لها ويمهد لها حتى تصبر على فقده. ولأنه رضي الله عنه أراد أن يذكرها بالمصيبة العظمى وهي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل من أصابته مصيبة فعليه أن يتذكر مصيبة المسلمين في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تذكرت عائشة أم المؤمنين وفاة نبي هذه الأمة عليه الصلاة والسلام هان عليها وقع مصيبة موت أبيها رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، فأراد أن يهيئها نفسيا كما يقال في اللغة الحديثة، أراد أن يهيئها حتى تتصبر على فقده رضي الله عنه وعنها. فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه. زاد الإمام البخاري أن هذا الثوب كان يمرض فيه، لأن أبا بكر كان في فراش الموت، وهذا الثوب الذي يقصده أبو بكر هو الثوب الذي كان يمرض فيه، يعني كان عليه عرقه، وكان عليه يعني ما كان يمرض فيه رضي الله عنه. قال لثوب عليه قد أصابه مشق، والمشق بكسر الميم وسكون الشين هو المغرة كما يقال عند أهل المدينة، والمغرة هو اختلاط البياض بالحمرة، لهذا شاع عند العرب أنهم يقولون هذا لبن أمغر، أي حليب خالطه شيء من دم البهيمة المحلوبة، هذا لبن أمغر، لأن بعض الناس ربما حلب بهيمته سواء كانت بقرة أو كانت ناقة أو كانت عنزة، فإذا حلبها خالط شيء من لبنها شيء من دمها شيئا من لبنها، فيقال هذا لبن أمغر، أي أن هذا الثوب من كثرة ما تعرض لأسباب اختلاط لونه أو تغير لونه وكان ثوبا أبيض، فوصف بأنه قد أصابه مشق أو زعفران، يعني تغير اللون. قال أبو بكر فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين، يريد بهذا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكفينه يكون في 3 أثواب. كنت قد ذكرت لكم أن قول بعض أهل العلم بأن المرأة تخالف الرجل في الكفن وهي أن تكفن في 5 أثواب هذا لا أصل له يعتمد عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجال أو النساء شقائق الرجال، وأن الأحكام المتعلقة بالرجال تنزل على النساء، والحق في هذا أن يقال أن المرأة كالرجل تكفن في 3 أثواب. فأبو بكر رضي الله عنه أراد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر ابنته أن إذا مات أن يكفن في ثوبه الذي كان يمرض فيه على أن يغسلوه، ثم يضيف إليه ثوبين آخرين ويكفنوه فيها. فقالت عائشة رضي الله عنها: وما هذا؟ كأنها يعني تنكر أن يكفن خليفة رسول الله الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، هذا الخليفة الذي كان يملك أو كان يحكم بلادا شاسعة، كيف يكفن في ثوب خالق كما جاء في صحيح البخاري إن هذا ثوب خالق يعني قديم، كيف تكفن فيه؟ لكن أبا بكر رضي الله عنه كان يعلم أن هذه المظاهر لا تزيد شيئا، بل إن العبد إذا وافته المنية فلا ينفعه إلا عمله، لا تنفعه أثوابه ولا ينفعه البهرج الذي يكون على الجنازة، لا العساكر ولا السيارات الفخمة كما هو حال كثير من المسلمين اليوم. الجنازة صارت يعني بعيدة عن الموعظة، ذلك أن الجنائز صارت تحمل على السيارات الفاخرة وتتبعها السيارات الفاخرة، فصارت الجنازة كأنها عرس، وهذا كله مخالف للسنة، لأن السنة أن تحمل هذه الجنائز على الأكتاف حتى يقع المقصود من تشييع الجنائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بزيارة القبور قال: فإنها تذكركم الآخرة. وتذكر الآخرة يكون أبلغ إذا كان الميت محمولا على الأكتاف وكان الرجال يمشون مع هذه الجنازة من أمامها ومن خلفها وعن أيمانها وعن شمائلها. أما اليوم فصار الناس يتباهون، صاروا يتباهون حتى بالأكفان يا إخوان، صاروا يأتون بالأكفان الغالية جدا حتى يكفن فيها الميت، ويتذرعون بأن الميت يحب، كان في حياته يحب أن يلبس الجميل. يقول: نعم، إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمة عبده عليه، لكن في الموت ينبغي أن يتأسى بهؤلاء الصالحين الأبرار. وهذا أبو بكر الصديق الأكبر خليفة المسلمين يأمر ابنته أن يكفن في ثوب خلق قديم كان يمرض فيه، وتنكر هي هذا، تقول: كيف وأنت الخليفة؟ فيقول هذه الكلمة، وما أعظمها من كلمة، يقول: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة، وإنما هذا للمهلة. هذا الكفن سيلاقي الصديد والقيح وما يخرج من بدن الإنسان، فلماذا التباهي بهذه الأقمشة بهذا الكفن الذي يؤتى بأثمان غالية؟ الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ورع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقوة تعلقه بالله وتواضعه العظيم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه استحباب التكفين في الثياب البيض، وفيه استحباب تثليث الكفن، وفيه استحباب طلب الموافقة فيما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ هذا من قول أبي بكر في سؤاله: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يريد أن يوافق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أفتح جملة بين عارضتين، استغرب من بعض إخواننا الحريصين على الخير، وأنا لا أشك في نواياهم، عندما يخالفون السنة ويقولون: أليس هذا جائزا؟ يعني ربما بعض الناس بدل أن يلبس لباسه الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القميص، يلبس سراويل ويلبس يعني بنطلونات كما يسمونها بذلات يعني يشترك فيها الكفار والمسلمون، فإن قيل له في ذلك يتذرع بما قاله أهل العلم. وقولهم هذا وإن كان حقا فإن بعض أهل العلم لا يحرمون مثل هذا اللباس صراحة لقولهم بأن شبهة التشبه قد انتفت، لأن أكثر المسلمين يلبسون مثل هذا فقد انتفت شبهة التشبه، لكنهم يحضون على التميز في اللباس. فبعض إخواننا يأتي بشطر الفتوى ويهمل، أو يأتي بالشطر ويهمل العجز، أو يأتي بالعجز ويهمل الشطر. نحن نقول ينبغي على المسلم أن يحرص على موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكن، لا أن يتذرع بالجواز، لأن القول بالتحريم في خاصة في اللباس ينبغي أن يستند إلى دليل. وبعض المسائل الاجتهادية التي ربما يسوغ فيها الخلاف لا ينبغي أن يتمسك بها المسلم، لأن هذا من ضعف الإيمان. وهذا أبو بكر لم يراعي كونه خليفة وأنه الخليفة الأكبر الذي تدين له أقطار كثيرة من بلاد من البلاد، لم يراعي في هذه في في في هذه الهيئة أن يكفن في ثوب خلق قديم، ولم يأبه لقول القائلين كيف وخليفتكم يلبس أو يكفن في مثل هذه الأثواب، لأنه يرى الحقيقة ويريد أن يصيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول إن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، إنما هذا لي المهلة أو المهلة أو المهلة، وحركتها تثلث. فينبغي على المسلم أن يحرص على أن يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء إلا أن يحاط به أو أن يعجز. أما والحال أن الأمر متيسر فينبغي عليه أن يسعى لتحقيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتميز. وليعلم إخواني جميعا أن التميز باللباس وبالهيئة ليس هو التدين كله كما يظن بعض الناس، لأن بعضهم ربما تزيى بالزي الشرعي وكانت هيئته هيئة الاستقامة، لكن أخلاقه أخلاقا شنيعة وتصرفاته تصرفات بليدة ولا يصدر منه إلا الشناعات. نقول هذا مرفوض، هذا مرفوض، ينبغي أن نعتني بالمظهر وبالجوهر، ينبغي أن نعتني باللباس وبالهندام وبالمظهر، لأن صلاح الظاهر كما يقول أهل العلم له تأثير على الباطن، وأن المسلم إذا أحسن من هيئته فإن تلك الهيئة تمنعه من أن يقترف شيئا محرما، فإذا أراد أن يقدم على شيء قال عيب عليا أنا هكذا، الناس الآن وش يقولوا يعني، هذا إذا يعني خلاص للوازع أو قل فيه يعني مراقبة الله تعالى على الأقل يستحي من الناس، وما دام الإنسان يستحي من الناس فيه خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وجد رجلا يعظ رجلا في الحياة فقال دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير، وكل الناس معافى إلا المجاهرين، فما دام المسلم لا يجاهر ففيه خير إن شاء الله تعالى. لكن لا ينبغي أن يتكاسل أو أن يتقاعس عن أن يحقق المظهر، لأن بعض العاجزين يريد أن يجعل الناس مثله جميعا. إذا جيت تكلموا على المظهر يقول لك أنا شفناهم، الله قال إخوانا لحيتوا حتى لصرتوا هنايا وشفناه يبلعط في السوق ويدير، صح ولا لا؟ لماذا ما تشوش اللي لحيتوا حتى لهنا ورجل صالح فيه كل الخير حتى تتأسى به؟ وأجدر بنا يا إخواني أن نتأسى برسول الله الصادق الأمين الذي جمعت له خصال الخير كلها صلى الله عليه وسلم، وهو الذي مدح الله خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. لماذا لا نتأسى برسول الله ونقول هذه الهيئة كان عليها أكمل البشر، كان عليها أكمل البشر صلى الله عليه وسلم، فنحن نتأسى بأكمل البشر. لماذا نأتي بالعينات الفاسدة؟ لأن هذا العجز إخواني لا ينبغي أن يعني نتوكأ عليه. لا كنت عاجز كي يجيوك ناس يقولوا لك يا أخي وعلاش ما تزياش، قل لهم الله غرى أدعوا لي ربي قوي لي إيماني، أنا نحب الحطة نحب نكون مليح نلبس غير الماركة، أدعوا لي ربي نحي علي هذا من قلبي. نقول له بارك الله فيك انت راك اعترفت على الأقل، صح ولا لا؟ والمعترف دائما مهيئ للتوبة، أما المعاند لا، لأن المعاندة مع المعاندة تصير طبع ويصير عقيدة. وهكذا يؤول الأمر بالناس إلى الانحراف، نسأل الله السلامة والعافية. الحديث إذن فيه استحباب طلب الموافقة فيما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم تبركا بسنته عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز التكفين في الثياب المغسولة، فيه جواز التكفين في الثياب المغسولة، وفيه إيثار الحي على الميت. وهنا ينبغي أن يتنبه الناس إلى أن يعني ما يفعل للميت بعد موته من الاجتماع على العزاء الذي صار الآن يعني طريقة وسنة متبعة عند الجميع، وهو أن الميت إذا مات ثم دفن جاءه الجيران والأقارب وبقوا عندهم 3 أيام على الأقل، كل يوم يجيوا يستنوا الماكلة، وأهل الميت مساكن كأنهم في مطعم كما قال هذاك الأندلس، كل يوم يطيبوا النساء يحطوا ها القهوي ها لاتايات ها الشرابي، حتى ولو يديروا الحملة حلو ذكا. هذه مشكلة يا إخواني. الاجتماع بعد الدفن، كان الصحابة كانوا يقولون كنا نعد الاجتماع بعد الدفن من النياحة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة. الواجب أن يدفن أهل الميت ميتهم ثم يغلقوا أبوابهم ولا يأتيهم أحد آخر بعد ذلك. فهذه الأموال التي تصرف الأولى أن تعطى للأحياء حتى ينتفعوا بها، وتعطى للفقراء والمساكين، لا أن يطعم منها يعني الأغنياء. للأسف الشديد صار الأغنياء يأتون إلى مثل هذه المآتم حتى يعمروا بطونهم العامرة فيزيدونها عمارة على عمارة. هذا من البلاء المبين الذي ابتليت به هذه الأمة، نسأل الله أن يهدينا ويهدي الجميع. وفي هذا الحديث أيضا فضل الصديق الأكبر رضي الله عنه وما كان عليه من التأسي برسول الله والتواضع الجم، وفيه صحة فراسته رضي الله عنه وثباته عند وفاته عليه من الله الرضوان. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفنا فيه. وهذا الذي رواه ابن شهاب أو رواه حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أن الميت يقمص ويؤزر يعني يلبس القميص والإزار، هذا الذي عليه الإمام مالك كما في المدونة، وهو الذي قال به أبو حنيفة. والحق أنه يجب المصير إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. ولم يكن الله تبارك وتعالى ليختار لنبيه إلا ما كان هو الأفضل والأكمل، والأفضل والأكمل أن يكفن الميت في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وأنه يلف في 3 أثواب لفا واحدا تلو الآخر. كنا ذكرنا بأن الميت يوضع في اللفافات الثلاثة، يعني توضع اللفافات في واحدة فوق الأخرى، فتلف اللفافة الأولى، يعني إذا اختار يبدأ من جهة اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، فيلف اللفافة الأولى، يعني يجعل اللفافة الأولى من جهة اليمين، ثم يعكس حتى لا ينكشف الميت بعد ذلك. إذا بدأ الأولى من جهة اليمين يبدأ الثانية من جهة اليسار، ثم يختم بالثالثة ويربط حتى لا يسقط عنه ذلك الكفن، فإن أدخل قبره فكت عنه تلك الرباطات، ويترك كل شيء في قبره أو لحده. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشي أمام الجنازة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا، وعبد الله بن عمر. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه قال ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها، قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. هذا باب هو المشي أمام الجنازة، ذكر فيه الإمام مالك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أورده الإمام مالك والحديث مرسل. ورده عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر. هذا الحديث رجح الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أن الإمام مالك رواه مرسلا، لأن بعض تلاميذ مالك رووه عنه متصلا من حديث ابن عمر، لكن الحافظ ابن عبد البر رجح أن الإمام مالك رواه مرسلا، وأن من رواه متصلا عن الإمام مالك أخطأوا. وهذا الحديث قد رواه غير مالك عن ابن شهاب متصلا أو موصولا، وهذا عن جماعة من أصحاب ابن شهاب، يعزى هذا لمعمر، والحق أن معمر رواه مرسلا وليس متصلا، ومنهم ابن جريج وابن عيينة وغيرهم رووه عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا من حديث ابن عمر. لكن قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب رواية هذا الحديث، قال الترمذي وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح، وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. ومن هذه الروايات رواية معمر عن الزهري كما روى ذلك عنه عبد الرزاق، لأن معمر له عن الزهري روايتان، رواية عن عبد الرزاق ورواية عن آخر، وعبد الرزاق أثبت الناس في معمر، فروايته عن معمر مرسلا هو الأصح، فيكون كل من الإمام مالك ومعمر ابن راشد الأزدي ويونس ابن يزيد الأيلي كلهم رووا هذا الحديث عن ابن شهاب مرسلا، فالحق أن هذا الحديث مرسل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يدل على مشروعية المشي أمام الجنازة، يعني لمن اتبع الجنازة ماشيا، هذا الحديث يدل على مشروعية، يعني سنية أن يمشي المشيع أمام الجنازة، يعني قدامها وليس خلفها، هكذا يدل هذا الحديث لما ورد في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا. هذه كلمة هلم جرا معناه استدامة الأمر، هذا تعبير يقال بقي الأمر إلى اليوم استمر هذا الفعل من سنة كذا وهلم جرا إلى اليوم، يعني واستدام إلى اليوم. والمقصود بالخلفاء هم عثمان وعلي رضي الله عن الجميع، أي أن الخلفاء كلهم كانوا يمشون أمام الجنازة، ثم أفرد عبد الله بن عمر وحده، قال وعبد الله وعبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر ليس من الخلفاء ولهذا أفرده. وقوله عبد الله بن عمر أي أن عبد الله بن عمر وهو المعروف بشدة التمسك وتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراكب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراكب يمشي خلف الجنازة، هذه هي السنة. اليوم احنا قعرنا نركب صح ولا لا؟ إلا ما ندر، يعني قليل، ربما في المداشر، لكن في المدن للأسف الشديد كلنا نركب السيارات. فالراكب السنة أن يمشي خلف الجنازة. والعجيب أن بعض الشباب ما شاء الله يعني عندهم شوية السرعة يمشي ما يصبرش، يعني يروح يتجاوز السيارة تاع الجنازة ويجي أمامها، وبعد يجي يعني خط ثاني وبعد خط ثالث وبعد يغلقوا كاع يغلقوا الطريق. هذا في الحقيقة يخالف يعني الهدي في تشيع الجنائز التي ينبغي أن يكون المسلم فيها في سكون حتى يتذكر هذه المصيبة ويتذكر ما سيقدم عليه كما أقدم عليه هذا الميت. والأبشع من هذا أن كثيرا من الناس ولو يعني يتكلموا في مصالحهم الدنيوية في الجنائز، لأنهم ولو ما يتلاقوش في الأفراح لأنه واحد ما يهدر مع واحد، لكن الجنائز يجتمعوا، جنازة يقول لك ميت الله غالب لازم نروح، فيروحوا أول ما يجلسوا يشوفوا الناس اللي عندهم معهم مصالح يروحوا يقعدوا قدامهم ويبدأوا قال لي قلت لك ولا يتعظون بشيء، يخرجون كما دخلوا للأسف الشديد. والواجب على المسلم أن يكون ساكنا، أن يتذكر هذا الموقف الرهيب الذي يخلى فيه الإنسان من كل ما يملك ولا يتبعه شيء، لا يتبعه هؤلاء المشيعون بعد الدفن، ولا يتبعه ماله ولا ولده ولا جاهه ولا سلطانه، يبقى وحيدا منفردا في حفرة مظلمة موحشة مليئة بالدود، يأتيه الملكان ويسألانه تلك الأسئلة التي نسأل الله أن يثبتنا على الجواب الصحيح في ذلك الوقت. ما يدري المسلم، لا يأمن المسلم من مكر الله، لابد أن يتذكر المسلم أنه بين وعيد ووعد، وأنه ينبغي أن يرجو وأن يخاف، ولا ينبغي أن يخاف ولا يرجو، أو أن يرجو ولا يخاف، بل ينبغي أن يكون المسلم بين جناحين يحملانه إلى رضوان الله تعالى، وهو الرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى من الرضوان، والخوف فيما عند الله تعالى من العقاب الشديد. فالواجب أن يكون المسلم ساكنا هادئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. خذوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. هذا الحديث صحيح، خرجه جمع من الأئمة، منهم أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، أخرجه الإمام أحمد وغيرهم كالطحاوي والبيهقي وغيرهم. وهذا الحديث قال عنه الترمذي حديث صحيح، وقال الحاكم إسناده على شرط البخاري ووفقه الذهبي، وقال الشيخ الألباني هو كما قال، أي أقرهما على التصحيح. إذن هذا الحديث صحيح هو الذي ينبغي أن يتمسك به. الأول مرسل، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف. فالماشي إذن مع الجنازة هو بالخيار، حيث شاء من هذه الجنازة يمشي، قدامها أو خلفها، عن يمينها وعن شمالها، من حيث جهة، من حيث أي جهة شاء فليمشي معها، لكن إن كان راكبا فعليه أن يمشي خلف هذه الجنازة. وثبت عن أنس رضي الله عنه، والحديث أيضا خرجه ابن ماجه والطحاوي من طريقين، عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه، الحديث صحيح الإسناد. قال أنس أو عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون خلف الجنازة وأمامها. إذن تعين مشروعية المشي أمام الجنازة هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام مالك رحمه الله إنما رواه مرسلا غير متصل، والمتصل من هذا هو ثبوت المشي خلف الجنازة وأمامها، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم للماشي الخيار في المشي مع الجنازة، بشرط أن يكون قريبا منها، يعني ما يمشيش مع الجنازة، الجنازة رأي تمشي له هو يمشي لوحده، لا، لابد أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول عندما ذكر الحديث الراكب يسير خلف الجنازة، ثم قال والماشي حيث شاء منها، ذكر الخلف والأمام، ثم قال قريبا منها، لابد أن يكون قريبا ويمشي مع موكب الجنازة. والمذهب أن يمشي الماشي خلف الجنازة. قلنا ذكرنا أن المشروع أن لا يركب المسلمون في الجنازة، خاصة عند الذهاب للتشييع. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة راكبين، قال أما تستحيون، إن الملائكة تمشي على أقدامها وأنتم راكبون. وجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بمركب فأبى أن يركب، وقال رأيت الملائكة تمشي فاستحييت أن أركب، لكنه عليه، وكل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من الجنازة ركب. فالمشروع إذن هو المشي، فإن كانت جنائزكم قريبة بحيث لا يشق على المسلمين قريبة من الجنازة ولم تحدث مفسدة فامشوا بجنائزكم ولا تركبوا بها، فإن هذا أبلغ في الموعظة، بخاصة إذا جاءت هذه المواكب تمشي تشيع، فإن عدد المشيعين يبرز والميت يبرز، وحمله على الأكتاف يكون أوقع في القلب من حمله على السيارات الفخمة. بكري كانوا يديروا كاميو، وهذاك اللي فيه لي ريدال الحديد، وكولوا يجيبوا فورغون لازم يكون مليح ولازم 2014، وذوك الآن ولو يديروا سيارات خاصة، وهذا كله يعني من البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير الإمام الكبير المعروف، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس. ما معنى يقدم الناس؟ معناه يتقدم. رأى عمر بن الخطاب يتقدم الناس أمام الجنازة، يعني يأتي في أول الجنازة ويمشي أمامها. رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس، وفي رواية أو في رواية ابن وضاح يقدم الناس أمام الجنازة، يعني يأمرهم بأن يتقدموا على الجنازة. قال أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش. وزينب بنت جحش هي الأسدية أم المؤمنين رضي الله عنها، هي التي زوجها الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولهذا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بلا إذن، يعني لما أنزل الله تعالى على نبيه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ذهب إلى دارها وفتح الباب ودخل عليها، لأن الله زوجه إياها، يعني كأنه دخل على زوجته، وهو الحق أنه دخل على زوجته، لأن هذا العقد تولاه رب العالمين. وما أعظمه من عقد، ما أعظم هذا العقد الذي تولاه رب العالمين. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بلا إذن، كما صح ذلك في صحيح مسلم وغيره. وهذا كان سنة 3، وقيل كان سنة 5 من الهجرة. وكانت زينب رضي الله عنها آنذاك ابنة 35 سنة. وفي هذا رد على من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الصغيرات، أو كان يحب الزواج، أو يحب أو يتلذذ بالنساء. نقول النبي صلى الله عليه وسلم زواجه، يعني هو قال: حبب إلي من دنياكم النساء. هذه الدنيا لا يأبه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام ما تزوج بكرا بعد خديجة إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كل من تزوجها كانت كبيرة، إما أن زوجها مات، أو أن الله طلق منها زوجها كي يعني يزيل حكم التبني، كما في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها، حيث طلقها من زيد، لأن الناس كانوا يعتقدون أن زيدا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فطلق الله تعالى أمر بتطليق أسامة زيد، طلق زينب، ثم زوج الله هذه المرأة من نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يزيل حكم التبني بالكلية، فصار التبني محرما إلى أبد الآبدين، صار التبني محرما إلى أبد الآبدين. وهي التي نزلت بسببها آية الحجاب، وأمها هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أميمة بنت عبد المطلب. كانت زينب بنت جحش امرأة صالحة، كانت صوامة قوامة صناعا كما قال ابن حجر، يعني كانت تشتغل بيدها. ماذا تصنع لا ندري، الله أعلم، أنا لم أقف على ماذا كانت تصنع، لكن لعلها كانت تصنع شيئا تغزله، أو شيئا تصنعه ثم تبيعه، وكل ما تبيع به صناعتها كانت تتصدق به على المساكين رضي الله عنها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه: أسرع كن بي لحوقا أطول كن يدا. قالت عائشة: وكانت زينب أطولنا يدا، كانت تشتغل بيدها وتطعم الفقراء رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها سنة 20 للهجرة، وكان عمرها حين وفاتها 50 أو 53 أو 53 أو 53 سنة. وفي هذا الحديث الذي رواه مالك عن محمد وإسناده صحيح، أن عمر كان يقدم الناس أمام الجنازة، فيه أن عمر كان يرى سنية تقدم الجنازة إذا كان مشيعوها يمشون على أقدامهم. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن هشام بن عروة أنه قال: ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها، أي قدامها. هذا عروة بن الزبير، كان يمشي قدام الجنازة ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه، يعني يأتي مكانا يتوقف ويمشي قبل الجنازة، فإذا وصل إلى المقبرة توقف حتى تمر عليه الجنازة ثم يتبعها. وليس هذا من باب القيام للجنازة، لأنه بعض الناس إذا رأوا جنازة قاموا، هذا حكم كان ثم نسخ، هذا الحكم كان ثم نسخ. سواء كان الإنسان جالسا ومرت عليه جنازة فإنه لا ينبغي أن يقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يقوموا للجنازة، أو كان واقفا عند قبر الميت حين يقبر كذلك لا يؤمر بالقيام، بل له أن يجلس، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذ لما كانوا قياما أن يجلسوا، وهذه سنة مفقودة لا يعمل بها أحد. يعني إذا رحنا للجنائز كلنا نقف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أن يجلسوا حتى يشتغل الذين يقبرون الميت ويدفنون الميت يشتغلون على مهلهم من غير ضجيج. والأسف الشديد احنا لما نديو الميت تكثر الضجيج، واحد يقول له طلع له الأخر، يقول له هبط له الأخر، يدير له طين الأخر، يقول له أعطي الأخرى، هذيك جيب الفاس، فيكثر اللغط والكلام والحديث في الجنائز، وهذا مما لا ينبغي. ثم ذكر الإمام مالك عن ابن شهاب رضي الله رحمه الله أنه قال المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. وقد أبعد الإمام الزهري رحمه الله النجعة في هذا، والمعول على ما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المشي مع الجنازة يجوز أن يكون أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، كل ذلك يخير فيه المسلم، كل ذلك يخير فيه المسلم. وإن شاء التأسي بعمر رضي الله عنه وبابنه عبد الله بن عمر فله أن يمشي أمام الجنازة، لأن الأمر الأول فيه الخيار، وفعل عمر رضي الله عنه فيه أنه كان يمشي أمام الجنازة. وذكرنا حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام مشى أمام الجنازة ومشى خلفها، فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى. ذكر الشيخ الألباني حديث المشي في هذا الباب، وقرر في كتابه الحافل الجليل أحكام الجنائز، وهو من أحسن ما صنف في الجنائز، فرحمة الله على هذا الإمام، رحمة الله عليه رحمة واسعة، الذي بلغ يعني بذل جهدا كبيرا في تصفية السنة وتنقيتها، وبذل جهدا عظيما في الحث على التمسك بالسنة وهجر البدع، بل إنه رحمه الله تعالى قد قارع من الشدائد في هذا الباب ما الله به عليم، حتى وفاه الله عز وجل، ومن حرصه أو من شدة حرصه على السنة كانت وفاته على السنة رحمه الله، فإنه لما قاربه الوفاة أوصى بأن لا ينتظر به أحد، وأن يدفن في أقرب مقبرة منه، وهكذا كان لما توفي بقي الناس بقدر ما يغسل ويكفن ثم خرجوا به، ما هوش كما احنا الآن استنوا وليدوا اللي راه في في في في كندا وبنته اللي راهي في كذا، هذا كله مخالف للسنة يا اخوان، خاصة ان بعض الاولاد الآن هداهم الله آباؤهم او امهاتهم على فراش الموت ويبقى يتبع غير في التليفون، ما يجيش يقول لعلي ألقي نظرة أخيرة على والدي أو على والدتي حتى أخذ منهم كلمة طيبة، أو حتى أستل منهم دعوة صالحة، يبقى هو في مكانه، ثم لما يموت الميت يخلوه يوم يومين يستنوا هذا المشيع، ولعله لا يمت إلى الصلاح بصلة، لا ينفع والده لا بصلاة ولا بدعوة. وكثير منهم يأتون من بلاد الخارج أصلا لا يصلون وينتظرون كي يحضر هذه الجنازة، ما فائدة حضورك وما فائدة حضور هؤلاء؟ والأعجب من هذا أن بعض الناس يتبعون الجنازة وهم كثر ولا يصلون عليها، لا ينتفع الميت منهم حتى بدعوة، والله إن هذا لخزي وعار. فأقول هذا الإمام لما مات بقي بقدر ما يغسل ويكفن، ثم كانت أقرب مقبرة منه قد أغلقتها السلطات لأنها امتلأت وليس فيها مكان، وأغلقت من مدة لا يدفن فيها أحد، لكن وفق الله عز وجل حرصي هذا الإمام نحسبه كذلك، والله تعالى حسيبه، ونشهد ما رأيناه في حياتنا للناس. فتحت هذه المقبرة بعد ذلك لأجله، دفن فيها ثم أغلقت مرة أخرى، لأنه رحمه الله كان في حياته حريصا على السنة، فمات على السنة ودفن على السنة. وهكذا المسلم إذا حرص على السنة فإن الله تعالى يوفقه حتى بعد وفاته للسنة، وأن يكون إن شاء الله تعالى ممن فعل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الإمام أحاديث كثيرة في هذا الباب، ومفادها النهي عن ركوب أو عن نهي عن الركوب في الجنائز، والحظ على المشي وحمل هذه الجنازة على الأكتاف. الأمر يطول، لعلنا نرجع هذا في وقت لاحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.